الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، آمين. باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدق. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب، ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب. ويلزمه ضمان نقصه، وإن خسر الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. الحمد لله، كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. هذا الباب من ضمن الأبواب التي ألحقت بفقه المعاملات المالية، وإن كانت فيها استيلاء وتعويض عن إتلاف الأموال المالية، لكن ألحقه العلماء رحمه الله بالأموال. فيقول المؤلف في تعريف الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فهو تعريفه مختصرا أن نقول الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، فنقول الاستيلاء على مال الغير ظلما، أو على حق غيره قهرا بغير حق. فإذا قلنا حق الغير أو مال الغير، أي مال المسلم والمعاهد الذي هو المال المعصوم، ويخرج بالاستيلاء على مال غير معصوم كمال الحربي. فذكر المؤلف هنا في تعريف الغصب، قال الاستيلاء على حق غيره، وقال قهرا. طبعا في قولنا الحق كما سيأتي ذكر كلام المؤلف ليس فقط المال، بل حتى غير المال، مثل اختصاص، مثل لو أحد الأخوة عنده كلب حراسة أو كلب بوليسي فأحد غصبه، فهذا ليس مالا، وإن كان يسوى لأجل تدريبه 100,000 ريال، وتباع بعض الكلاب البوليسية المعلمة مدربة، وبعضها تباع 10,000 إذا كانت معلمة لعمل معين، لكن هذا ليس مالا لأنه لا يجوز بيع الكلب. فلو أحد واعتدى اغتصبه فنقول هذا يعتبر غصب لحق الغير. فإذن في قولنا حق الغير يدخل فيه المال ويدخل فيه الاختصاص. قال قهرا، يخرج فيما لو استولى بغير قهر. مثال غير القهر له صورتان: إما يكون سرقة، والذي يكون بإيش؟ بخفية، وسيأتي في باب السرقة أن في حد السرقة. ويخرج كذلك النهب، أن ينتهب لكن بغير الطريقة القهرية. الغصب فيه قهر للغير. قول مؤلفنا بغير حق، قلنا يخرج لو استولى على أموال الغير بحق. مثال أن يستولي الحاكم على مال مفلس لأجل أن يبيعه، والمر معنا في أول باب المعاملات أن بيع المكره لا يجوز إلا إذا أكله بحق، كأن يكون مفلس وعنده أموال وأراضي وعقارات، والناس يحتاجون أن ترد لهم حقوقهم، فيأتي الحاكم والقاضي فيأخذ أموال هذا المفلس أو طيب فيأتي فيبيعها، فالآن هذا استيلاء لك به حق. وكذلك استيلاء ولي اليتيم على أموال يتامى يعتبر استلاب حق. ثم قال المؤلف: من عقار ومنقول. إذن الغصب يدخل في العقارات والمنقولات كذلك. فالعقار كل ملك ثابت مثل الدار، البستان، المزرعة، هذه أملاك ثابتة لا تتحرك، هذه عقار. ومنقول ما ليس بثابت، فالكتب والأقمشة والأجهزة والجوالات والسيارات والحيوانات هذه كلها نقول منقولة، فلا فرق بين هذه وهذه. والغصب كما نعلم هو حرام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل أموال الناس بالباطل. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والحديث مشهور في الصحيحين، هو حديث عظيم في عقوبة المغتصب، عقوبة الذي يأخذ مال الغير بغير حق، وهو من أخذ شبرا من الأرض ظلما، قال: طوقه يوم القيامة بسبع أراضين، طوقه بسبع أراضين. والعجيب أن الشريعة حرمت الغصب وأخذ مال الغير حتى لو كان على سبيل المزح، مثل ما يسمى بالمقالب، يجي يسوي واحد مقلب، طيب فيأخذ الجوال ويخفيه، طيب ثم يدوره وما يخاف أو البوك ونحو ذلك. فالشريعة منعت من ذلك، من ترويع المسلم حتى في أخذ ماله. لذلك جاء في الحديث: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لعبا، ومن أخذ عصا بغير حق فليردها. ولذلك ذكر في النهاية ابن كثير رحمه الله في معنى هذا الحديث، لأن الحديث ذكر في رواية المتاع والعصا، وهي من المنقولات، وهي من المنقولات فيدخل فيها الاغتصاب والاعتداء. قال ابن الأثير: أن يأخذه ولا يريد سرقته، ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه، بس يكره ولا يدخل الهم والغيظ عليه. قال: فهو لاعب في السرقة جاد في الأذية، يعني هو يريد الأذى ولكنه ليس لاعب، يعني هو بجاد في السرقة والغصب، إنما هو يريد الأذية ويقهر مثلا صاحبه ولا غير ذلك. ومن الصور المعاصرة للاستيلاء سرقة الحسابات البنكية، سرقة واغتصاب البريد الإلكتروني، وبعض ما يسمى التهكير بعض الحسابات في وسائل التواصل، كلها ما يدخل فيها الغصب. وذلك حرمت الشريعة الغصب والاعتداء على خصوصيات الآخرين حتى في مثل هذا. ومما يدخل في خصوصيات الآخرين وهو حق معاصر هو مثل بريد إلكتروني أو حسابك الذي تشتهر به في وسائل التواصل، فهذا حق اختصاص لك، لا يجي أحد يعتدي عليه، فاعتداء عليه هذا من كذلك داخل في التحريم. لكن نبه بعض العلم على معناه، هذا هو الأصل، أنه لا يجوز سرقة الحسابات ولا مسميات وسائل التواصل حتى على سبيل المزح. ومن أعظم حكمه هي الترويع. وذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أحد التابعين قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ، كان حاط نبل جنبه عند فراشه ينام، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، قال: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع خاف ما يدري وينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وهذا حديث صحيح في أبي داود. وفي رواية قال: فليردها إليه. إذن الواجب أن يردها. كذلك لو كان واحد أخذ حساب ولا أخذ مسمى من وسائل التواصل كحساب خاص فيردها. لكن نبه العلماء المعاصرون على جواز الاستيلاء على حسابات الآخرين وبريدهم إذا كان فيه عدوان وتعدي للمسلمين، إذا كان مثلا عرف هذا صاحب البريد أو صاحب الحساب أو كذا بالتعدي على الآخرين وتعدي أعراضهم أموالهم وتعدي بريد المسلمين وظلمهم، فيجوز في مثل هذه الحالة، لكن بشرط أن يقتصر أن فعلا يثبت التعدي على المسلمين، وأن تتلف الرسائل المواد مباشرة لا يطلع عليها ولا يسمع إذا كان فيها انتهاك عورات. وكذا كان يغلب على الظن نفع هذه الطريقة وأنها نافعة. وكذلك مثل الكفار في حال الحرب أو في حال كذلك التجسس الذي يكون لأجل رد للعدو أو رد المجرم. قال الشيخ عبد الرحمن السند في كتابه أحكام التعاملات الإلكترونية، قال واستثناء من ذلك فقد يكون التجسس مشروعا في أحوال معينة كالتجسس على المجرمين، فقد لا يعرفون إلا بطريقة التجسس، وقد أجاز الفقهاء التجسس على اللصوص وقطاع الطرق وطلبهم بطريقة التجسس تبع أخبارهم. إذن هذا فقط تقريب لصورة معاصرة من صور الغصب، وهو الغصب على الحسابات والبريد الإلكتروني نحو ذلك. قال المؤلف وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. هذا يجمعهما أنهما إيش؟ ليست أموال، هذه ليست أموال، إذ إنها نقول تسمى اختصاص، إن هي يختص بها الإنسان، قد يحل له يجوز له اقتناء الكلب كما يعلم، لكن نقول هذا الذي يمتلك هنا نقول من أحكامه أنه ليس مالا شرعا، إن ذكرنا في تعريف المال شرعا أنه كل ما يباح الانتفاع به مطلقا من غير حاجة، يعني تعريفات متقاربة في المعنى، أو كل ما له عرف، كل ما له قيمة عند الناس عرفا، وأباح الشارع اقتناءه غير الضرورة، هذا تعريف المال. فعلى هذا فما يتقوم عند الناس الآن يكون له قيمة عند الناس عرفا فهذا مال، فمثلا نقول مثل التراب قد يكون مال في هذا العصر، وإن كان قديما يقال لو باع المال التراب اللي ربح فيه كانوا يستغربون، التراب ما يعتبرون مال، لكن الآن مال. كذلك تعبئة الهواء في الأكسجين طيب قد يعد مالا، فئران التجارب تعد مالا. الآن ما يسمى الحسابات الأرقام مميزة، أرقام السيارات مميزة، لوحة كذا مميزة طيب ولها قيمة عند الناس، فكذلك يتداعى عليها يعتبر تداعى على مال، إذا هذا مال. لكن إذا قلنا اختصاص ليس مالا، هو ما أبيح اقتناؤه على وجه ما طيب إما لحاجة أو ضرورة أو لغير مسلم، ولكنه ليس مالا، ليس له قيمة مالية. ذكر المؤلف من أمثلتها الكلب، ونبه المؤلف كلبا يقتنى، ليس أي كلب، إنما الكلب الذي يقتنى أي يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والماشية والزرع، ومثل الكلب المعلم ككلاب البوليسية ونحو ذلك التي تكون لكشف المجرمين وكشف حالات كذلك المخدرات ونحو ذلك في جهات الجمارك ونحوها. فيقول المؤلف إذا غصب هذا وجب إيش؟ وجب الرد، وإن كان ليس مالا لكنه وجب رد، وجب رده لأنه صاحبه الأولى به، فهو عنده نوع اختصاص به، واقتناؤه على وجه مأذون وغير مأذون لما اقتناه على وجه مأذون له شرعا. إذا جاء في الحديث الصحيحين قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قراطان. وللأسف بعض الشباب الآن بدأ الآن يتجه في تقليد الكفار إلى أن يقتني الكلاب لغير حاجة، في الحديث يقول ينقص من أجره كل يوم قراطان، طب استثنى إلا كلب صيد، إذن فيباح اقتناؤه للحاجة، فهذا وجه مأذون شرعا. وكذا قال المؤلف أو غصب خمر ذمي، كذلك إذا غصب خمر ذمي ونبه مثل صاحب الروض وكشف قناع أن تكون الخمر غير ظاهرة، لأن إذا كان ظاهرة، لأن يقول الفقهاء رحمه الله كما مر معنا في الجهاد وأحكام أهل الذمة، إذا كان أهل الذمة من باب ما يسمى حقوق المعايشة حقوق المواطنة نقرهم، أو نقول كعبارة أدق فقها لا نقرهم على شرب الخمر لكن نتركهم أو ندعهم يشربون الخمر طيب في أماكنهم واستراحاتهم ومزارعهم وبيوتاتهم، لكن لا نقر إيش إظهار هذا المنكر حتى لا يكون محل قدوة، ويكون ما يسمى الجو العام للناس مشجع للفعل الفجور والمجون. فلذلك لو شربه وهو غير ساتر ثم جاء يعني في وضع ساتر وضعه في بيته أو مكانه الخاص به ثم جاء أحد فأخذه، فنقول يجب عليه إيش أن يرده، لأنه استولى على مال على حق الغير، فهو وعلى وجه مأذون له فيه. ثم ذكر مؤلف من الأحكام قال ولا يرد جلد ميتة. لماذا فرق المؤلف؟ قال الكلب إذا أخذه يرده، أما الميتة ما يردها، ما وجه التفريق؟ تفضل مطلقا إلا في الضرورة، قصدك أن الكلب يباح للحاجة والميتة أو جلد الميتة لا يباح إلا للضرورة، لكن هل هذا دقيق؟ يعني أول شيء أين يذكر الفقهاء أينما ظنت المسألة هذه جلد ميتة وأحكام الجلود؟ الآنية. في باب الآنية. جميل. وأنتم تذكرون مر معنا حتى كلام صاحب الزاد أن يبيحون جلد الميتة استعماله في اليابسات التي لا تنقل تأثير هذا الجلد. يعني مشهور هي قولان رئيسيان، قولان مشهوران في جلد الميتة. القول المشهور عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وأنه يجوز انتفاع به في اليابسات فقط، وهذا نص عليه صاحب الزاد في باب الآنية. ومن العلماء رحمه الله قول الجمهور، وهو رواية مشهورة عند الحنابلة وعليها اختار كثير المحققين، لا، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أنه قبل الدباغ أنه نجس. فإذا دبغ وعالج معالجة تسمى الآن معالجة كيميائية بحيث ذهبت المادة النجسة فصار طاهرا، كما جاء في حديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. فإذا هي مرتبطة بتلك المسألة السابقة. لكن نحن نستغرب كلام مؤلف رحمه الله في جزمه بهذا الرأي، أليس كذلك؟ لأن مؤلف جزم في هذا الباب، في باب الآنية، في جواز استعماله في اليابسات. طيب لو جاء واحد وقال أنا أقول بنجاسة هذا جلد الميتة، لكن أنا بستخدمه في نقل النجاسات، أنا عندي جلد ميتة سأستخدمه في نقل النجاسات، سأستخدمه في نقل الرز، نقل شيء أجهزة، نقل ملابس، يعني شيء ليس مائع ينتقل له أثر هذا الجلد. فيبقى كلام المؤلف ذاك بعض الشراح وبعض كذلك محقق المذهب قال بل يرده، وهذا ذكره كذلك في الكافي وفي غيره من مطولات الحنابلة، أنه يرده لأنه استفاد انتفع به على وجه مباح شرعا. وإذا قال في تصحيح الفروع هو الصواب، وهو المرداوي صحح قال وهو الصواب، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وغيره. وكانت قول ابن تيمية أصلا هي مرتبط مسألة أن جلد الميت أصلا يصل بالدباغ، فجلد الميت له قيمة على هذا. لكن حتى على قول الحنابلة المشهور عنهم نقول بل يرده لأنه استفاد منه أو يمكن أن يستفيد منه على وجه يباح شرعا، كمثل الاستفادة من الكلب وكذلك الخمر للذمي. لكن نبه المؤلف أن إتلاف الثلاثة هدر، فإتلاف الثلاثة هدر. كيف؟ يعني يقول المؤلف لو أخذت الكلب وكان موجود وجيت تسأل مثلا أخذته غصبا، فيقول شو يجب عليك؟ أن ترده. أو أخذت أنت شفت خمر عند ذمي في سيارته أو في بيته، طيب وجيت وأخذتها، فيقول ما دام الإناء موجود عندك يجب عليك ترده. فإن أتلفته، جاء استعجلت أنت أتلفته، قلت ما بنكر منكر واحتساب على صاحب المنكر، أتلفته، هل تضمن؟ يقول المؤلف لا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة مالية، كيف تضمن؟ فليس له قيمة مالية فهو هدر. هذا قول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، ويخلون بالأدلة العامة الدالة على أن الأموال التي ليس لها قيمة مالية أنها هدر. سيأتينا في ضمان المتلفات مثل العجماء والجبار والبئر جبار، يعني الأشياء التي تتلف وليس لها قيمة مالية أنها هدر. وقالوا ليس لها عوض شرعي، فذلك لا يجب فيها أي تعويض مالي، وهذا هو قول المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله. في من العلماء المحققين وهو قول الشافعية وغيرهم، يعني أنه يقول إذا كان الكلب معلم وكذلك الخمر إنما أبيحت لشخص معين أنه فيها تعويض، يعني فيها تعويض، ليس أنها قيمة المال، قال لتعويض التلف، قالوا تعويض التلف. مثل كذلك الكلب المعلم قالوا قد يسوى كما قلت 10,000 100,000، فأنت لا ليس هي قيمة الخمر أو قيمة هذا الكلب، إنما هو تعويض عن تلف المعلم، يعني كأنك لأجل أنه معلم ربما تعب الإنسان في تعليمه ربما تكلف مالا. لكن مشهورا جمهور الفقهاء ومنهم حنابلة كما رأيتم أنه لا يلزم فيه تعويض لأنه هدر. ثم قال المؤلف مسألة الاستيلاء الحر. قال المؤلف فإن استولى على رجل حر لم يضمنه، سواء كان الحر كبيرا أو صغيرا، فإنه لا يضمنه. وصورة المسألة هذه واحد أخذ حرا طفل صغير، مثل قصة يوسف عليه السلام أنه أخذ هذا الحر. فلو مات عند الشخص بغير سبب، كان يموت مرض أو نحو ذلك، يقوم وفلا يضمن، لم يحبسه. سيأتي كلام لو حبسه، الكلام عن إنما أخذه عنده طيب ومات عنده، يقوم وفلا يضمن. لماذا يضمن عليه؟ قال لأن الحر ليس بمال، والغصب إنما يكون فيه في الأموال فقط، في الأموال وما ألحق بها، بل في الأموال، يعني الغصب خاص بالأموال طيب وما ألحق بها، والتعويض يكون في الأموال فقط، التعويض يكون في الأموال ما له قيمة مالية. قال إذا مات بسبب المكان، كان حبس في مكان بحيث لا يستطيع يخرج، هذا الذي يضمن. وهذا سيأتي في باب الديات في الجنايات إن شاء الله سيأتينا. طبعا لماذا فرق الفقهاء بين الحر والعبد؟ العبد لأنه مال، أما الحر فليس مالا. ثم قال المؤلف وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. وهذه تحصل كثير الآن في الواقع، في الاستيلاء على الأحرار أو اعتقالهم بغير وجه حق، ثم يأتي فيطالب بالحق المالي. وهذا كثير من قضايا المحامين، أن يقول أنا أطالب، أنا سجني شخص طيب بغير وجه حق، أو افترى علي أو اتهمني وسجنت سنة سنتين بغير وجه حق، ومنعت من العمل، وربما أغلقت محلي، وربما فصلت من وظيفة ونحو ذلك، فترتب على ذلك أثر. فالحنابلة رحمه الله يقولون إن اغتصب هذا الحر أو استعمله في مهنة، استعمله كرها في مهنة بك تشتغل عندي، قال فعليه أجرته. قال لأنه استوفى منفعته، وفي فيما إذا حبسه بالعكس، مو استوفى منفعته، إيش فوت عليه منافعه. هو الأصل منفعة أنه كل يوم يشتغل له مثلا 100 ريال في الشهر، يستلم 4000، فأنت فوت منفعته، فإذا يلزمك أن تدفع له كل شهر أجرة على الفترة السابقة. يبقى يعني كلام عند الفقهاء رحمه الله، قالوا إذا لم يستعمله كرها ولم يحبسه، إنما منعه من العمل، يعني يقول مجرد منعه من العمل، هو لم يجبره على مهنة كرها ولم يحبسه، بس إنما منعه من العمل، يعني فعلا كان منع حقيقيا. المشروع عند الحنابلة أنه لا ضمان فيه، لكن صاحب الفروع بن فلح قال بل فيه ضمان، وصوبه المرداوي في الإنصاف، وهذا العمل عليه عند كثير من القضاة الآن، واللي يطالب به المحامين، أنه إذا منع شخص من العمل من غير وجه حق، وكان في نوع من الاستيلاء والغصب على هذا، أنه يطالب بالتعويض. ثم ذكر المؤلف مسألة في أثر نماء الغصب، فقال المؤلف فيما لا يلزم الغاصب، قال يلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يلزم من؟ الغاصب رد المغصوب، ومعلوم أنه يرد المغصوب كما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه قاعدة شرعية في هذا الباب، اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإذا قلنا الأيادي عندنا أيدي ضمان وأيدي أمان، فاليد هنا يد ضمان، بل ممكن نسميها مو بيد أمانة بل يد خيانة، يعني فيها خيانة كنت يعني تستولي على مال غير، فهو ملزم برد هذا المال. لكن نبه المؤلف أنه يرده بزيادته، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة، يسمى عند الفقهاء النماء المتصل والنماء المنفصل. مثال النماء المتصل يعني ما يمكن يفصل، مثل سمن الدابة، لو سمنت الدابة استولى على بعير أو شاه، ثم سمنت قاعد يأكلها أو أكلت من الربيع ومن فسمنت، فهل يقول لا ما ردها، لأن صارت ثلاثة 800 ريال، لما غصبتها كانت ضعيفة هزيلة 400 ريال، نقول لا تردها بزيادتها المتصلة. طيب زيادة المفصلة ما هي؟ الولد الثمر، فمثل الولد للدابة، فأنت استوليت عليها وهي حامل ثم ولدت، ولدت الفرس مثلا فولدت، فنقول عليك كذلك، ما تقول هذا لي خاص الولد ولد عندي، نقول لا هو يتبعش العين المغصوبة. وقد جاء في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقالوا من أخذ عصا ومن أخذ عصا أخيه فليردها، ردها كما هي. قالوا حتى لو خسر أضعافها، يعني حتى لو خسر أضعافها في هذا الرد، فالحديث عام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وذكر مالك كذلك زيادة إذن وإن غرم أضعافه، أي وإن خسر أضعافه، فقد فعلا يحصل تلف لهذا ويحصل عليه تعويض، فيطالب برد هذا الشيء والتعويض كذلك وإن غير ما أضعفه. ثم ذكر مؤلف المسائل المتعلقة به: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها. هذه مسألة تتعلق بأثر بناء الغاصب. الآن واحد استولى على الأرض أو حكم له بأرض ظاهرا في المحكمة وهو ليس له حق، بعض الناس يظن أنه إذا حكم له في المحكمة يقول خلاص لي حق فيها، قد جاء في الحديث إنما أقضي على نحو ما أسمع، ومن قضيت به وهو على نحو ما أسمع فأخذها فإنما اقتطع شبرا من نار، فليأخذها أو ليدعها. يعني ما يبيح هذا باطنا أن يستولي هذا الأرض. فلو فعلا طال في المحكمة وكان له محامي قوي فأخذ هذه الأرض ثم بدأ يبني فيها استراحة ولا مزرعة، ثم الرجل الآخر يستولي على ماله ويستولي على أرضه طالب بحقه وأخذ حقه بحمد الله، أو هذا تاب وأخذ حقه. فالآن شو يسوي في البناء؟ المؤلف يقول يلزمه القلع، قلع النخل، قلع البنيان لبني. دليل هذا ما ثبت في قصة مشهورة، قصة عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال في الحديث المشهور: ليس لعرق ظالم حق. يعني أنت الآن يعني كونك تزرع في هذا ليس لك حق، فليس لعرق ظالم، يعني جذور الشجر جذور البنيان، ليس لعرق ظالم حق. إذن ذكر المؤلف أولا أنه يجب عليه هدم هذا البنيان وقلع هذا الشجر، هذا واحد. ثانيا يجب عليه أرش نقصها. تعرفون الإنسان إذا غرس الأرض قد يكون يحتاجش إلى حراثة وتسوية وترتيب، طيب وهذا يسبب نقص في الأرض، طيب فلذلك يقول يلزمه أرش النقص. فننظر الفارق بين قيمة الأرض قبل الزرع وبعد الزرع، يمكن قيمة مثلا الخمس فيعطينا الفرق. الثالث وتسويتها، يجب على تسويتها، نجيب له نجيب جرافة أو سيارة مخصصة حتى تسوي هذه الأرض. الرابع أجرته مثلها إن كان له أجرة. أنت الآن فوتت علي وأنا صاحب الأرض، طيب استفاد من هذه الأرض، لأني لي سنتين أطالب في الأرض هذا وطالب بكذا، الآن حصلت لي الأرض فوتت علي سنتين، والأرض لو زرعتها ولا بنت فيها ولا عطيت ولا أجرتها بستفيد منها. إذا يلزمه أجرته هذه المدة، فأجرة المثل مثلا أجرة الأرض هذه 20,000 كل سنة، يلزمك 40,000 مثلا على سنتين. فهذا القول المشهور عند المؤلف رحمه الله. وإن كان خلاف قوي في الزرع مثلا، يعني كلام المؤلف في الغرس في الزرع هل الحكم فيها واحد أو لا، هذا محل خلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. هذه مسألة تحصل أيها الإخوة، وفيما لو أخذ يقول جارحا، مثال جارح جميل، كلب صيد صقر يصيد به فصاد به. تلاحظون المؤلف ذكر نوعين، ذكر مثل الجارح اللي يصيد بنفسه أو فرسا، الفرس ما يصيد بنفسه مصاد به، فيقول مؤلف كلها الكسب لمن؟ للغاصب؟ لا، قال فلمالكه، فليس للغاصب إن لمالك الأصل. فلو هذا مثلا واحد اسمه علي، طيب غصب هذا الكلب الصيد من الأخ مثلا أحمد، غصبه وراح يصيد فيه فصاد نعم وصاد أرانب وكذا، فيقول المؤلف هذا من أثر إيش؟ الآلة التي ملك لمن؟ لأحمد، فتكون لمالكها ما تكون للغاصب. قالوا لأن الغاصب استخدم ما ليس له استخدامه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعندنا قاعدة أن الغاصب إيش يده يد ضمان وهي يد معتدية فيعامل قالوا بأضيق الأمرين. ولو أجزنا هذا لو قلنا كما قال الأخ خالد أقل في وجه لو قلنا على هذا على رأي آخر أن ما غصب للغاصب وش ترتب عليه في الناس ما ضعف الذمم فسادها يأخذ ويرجع خلاص يأخذ يتكز في السيارة طيب أو يأخذ آلة الصيد طيب يومين ثلاثة أيام ويرجعها والحمد لله حصل الخير. طيب في قول لعله أعدل في مثل هذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله يقول أنه إذا كان هذا الشيء للإنسان يد فيه استبعد الجارحة مثل الصيد لأنه يصيد بنفسه لكن كلامنا على الفرس ومثل مثلا آلة الصيد مثل السنارة لو واحد شاف سنارة جالس متكئ عند البحر وشاف سنارة لشخص فراح يصيد فيها وصاد خير ربما صاد صيد طيب فالآن الآلة ليست لي السنارة هذه ليست لي لكني أنا اشتغلت جلست ساعتين ثلاث ساعات وفيها شيء من المهارة طيب وفيها شيء من الصبر والتحمل إلى أن صدت. فاختيار ابن تيمية رحمه الله من باب العدل يقول لهما جميعا يقول هذا كأنه كسب لهما جميعا وكل واحد كان له يد فيه فهذا بصبره ومهارته وهذا بأنه صاحب الآلة. ومثل كذلك لو واحد أخذ تاكسي مثلا وأخذ سيارة طيب وراح تكس فيها يعني وراح نقل فيها بضاعة ونقل فيها وادم فعلى هذا الاختيار يكون باب العدل يكون الكسب لهما جميعا. لكن رأيته بقول الحنابلة لا في الحالات كلها للمالك وأن الغاصب يده معتدية. نكمل ثم نفتح مجال السؤال. ثم قال المؤلف وإن ضرب المصوغة المؤلف الآن يتكلم عن تحول العين المغصوبة من حال إلى حال استحالة تتحول العين المغصوبة من حال إلى حال وهذه يوجد إما بفعل الآدمي أو بنفسها. فإذا تحول وذكر المؤلف أمثلة مثال لو ضرب المصوغ حليا آخر إن عنده قصب حليا أو سبائك ذهبية وسوى فيها راح أعطاها مصنع ذهب طيب وسواها حلي آخر حلي أو حليا آخر أو غصب ثوبا فقصره ما معنى قصره عند الحنابلة إذا قال الفقهاء أي قصه فأخذ قطعة قماش وقصه أو صبغه جاء وصبغه كان لون ثوب أبيض وصبغه بلون آخر. ومثل في الخشب شاف خشب مجتمع فأخذها طيب أذكر كنا نبني هنا فجاء واحد وكان في سيراميك برا وسمنت وكذا فأخذه وجاء بعد يمكن سنتين تعب طيب ورده لكن طلبنا ردها مالا رد تعويض وادخل ظرفا قال أنا تبت الله عز وجل بعد أن أخذت هذا المال وأخذته قبل سنتين وكان. فالمقصود أنه مثل هذا الشيء يعني نجر الخشب أخذ السمنت أخذ كذا وسوى في صنعه الخشب كان خشبا ثم نجره وصار أبوابا وصار دواليب خشبية. وش يقول المؤلف في هذه كلها؟ الحكم أولا يجب رد العين المغصوبة مع زيادة أردها كما هي أرد البيبان كما هي وأرد الثوب كما هو. ثانيا إن كانت العين نقصت بسبب الصناعة فيجب أن يضمن النقص. مثال الذهب كان يسوى 1000 ريال وبعد العمل هذا صار 900 ريال فأضمن إيش 100 أرده 100. هل له شيء في مقابل عمله وصناعته الحين لما أخذ الخشب وداه للنجار واشتغل النجار والنجار أخذ فلوسه هل كذلك المالك يعطي الغاصب جزاك الله خير والله يحسن إليك هذا فلوس حق النجارة؟ لا شيء له في مقابل عمله وصناعته لأن كلها يد معتدية. قال المؤلف ويلزمه ضمان نقصه أي يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده. مثال غصب زيد من أحمد سيارة وكانت كم تسوى؟ مثل تسوى 100,000 ريال وعند ردها صارت تسوى 90,000 ريال فهو يضمن النقص سواء تعدى أو فرط أو لا وهذا من خصائص اليد الضمان تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو فرط فكلها ضامن فيها. قال ويلزمه ضمان النقص لأن الغاصب قلنا يده معتدية. ثم سيذكر المؤلف مسائل تتعلق بأنواع وصور لنقص العين المغصوبة. مثال، قال المؤلف من المسائل: وإن خص الرقيق فغصب رقيقا عبدا ثم خصاه، فقال المؤلف يجب عليه أن يرد الرقيق مع قيمته. كم قيمته؟ طبعا الخصية فيها ثنتين، فيجب فيها الدية كاملة كما سيأتي باب الديات، ما كان فيه شيء واحد في الإنسان فيجب الدية كاملة، ما كان فيه شيئين فأتلفهما جميعا فيجب عليه الدية. فهنا طبعا عبد مبحر فيجب عليه القيمة كاملة، فنقول رد العبد. طيب وأعطنا قيمة العبد، كم قيمتها؟ 8000، خلاص أعطنا 8000 قيمة خصيته، لا أتلفتها. طيب إذا مثلا قطع يده، يد واحدة، نصف القيمة. قال المؤلف مسألة: وما نقص بسعر لم يضمن. هذه مسألة وهذه تحصل في الواقع الآن. من أمثلتها واحد غصب جوال وكان يسوى 2000 ريال، ثم رده بعد شهرين وصار يسوى أقل من هذا، صار 1500، كان يكون طلع مثل جوال جديد فطاحت قيمة هذا، أو صار في أي عرض في السوق، سوق عرض طلب فتغير في سوق الجوالات فصار سعره ب1000 ريال أو 1500، هل يضمن؟ المشروع عند الحلبي لا يضمن نقص السعر. لماذا ما يضمنون نقص السعر؟ قالوا لأنه رد العين بحالها، ما نقصت لا بعينها ولا بوصفها، فنقصان السعر قال ليس له علاقة بالمغصوب، بل بشيء يحدثه الله عز وجل في نظام الاقتصادي العام، سواء في سعر هذا المعين أو في سعر السوق، طيب في سوق العرض والطلب. فهذا هو المشروع عند الحنابلة. وكان هناك رواية عند الحنابلة لعل أرجح واختار ابن تيمية رحمه الله أنه يضمن نقص السعر، واختار ابن عثيمين رحمه الله. ذكر مولك ذلك من المسائل: هل يضمن النقص لو حصل بمرض ثم عاد هذا المرض، أو ثم عاد ببرئه؟ كيف؟ لو غصب هذا الحيوان وقيمته 1000 ريال ثم مرض عند الغاصب فنقصت قيمته وصار 800 ريال، ثم شفي فعاد قيمته وصار 1000 ريال، لاحظت نقص ثم رجعت قيمته صار 1000 ريال، يقول لا يضمن، لأن موجب الضمان هو نقص ولا ما في نقص، رديته كما هو. قال المؤلف مسألة ثانية: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. شوفوا مسائل الغصب سيأتينا أكثر مسألة، مسائل قد تكون نادرة وقليلة، لكن بما أن نبي كلام الفقهاء رحمه الله فنحاول أشرحها كما هي، بعضها قد تكون في العبيد ونحو ذلك. ومنها من هذه القواعد في ضمان الغصب عند التغيير، قال: إن عاد بتعليم صنعة قضى من النقص. طيب مثال: لو غصب عبدا سمينا يسوى مثلا 5000 ريال فأصيب إيش بالهزال، هزل، فأصبحت قيمته 4000 ريال، نقص 1000 ريال، ثم إيش سوى؟ علم الصنعة، علم الحاسب الآلي وصار يسوى، رجعت قيمته 5000 ريال. يقول المؤلف يضمن النقص. لماذا؟ من غير جنس. أحسنت، لأنه من غير جنسه، يعني الآن لما رجع صار قيمته مثل 5000 ريال ليس من جنس النقص، كان النقص بسبب الهزال ولن تعلم صنعه، فصح قيمته صارت 5000 لكن يضمن فيرد كما هو. طيب ويعطيني 1000 ريال قيمة النقص. قال المؤلف كذلك من أنواع التغير، كذلك لو نقص في قيمة المغصوب، مثال ذلك قال: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. كيف؟ قال الفقهاء: لو غصب رقيقا يساوي مثل 1000 ريال فتعلم صنعة عند الغاصب أو سمن فزادت قيمته صارت 1200 ريال ثم نسي ما تعلمه أو هزل وزال سمنه، يقول أرد هذا العبد وبعد ومع 200. ليش؟ ممتاز. يقول فأنا أضمن هذا، قال إن الزيادة زادت في ملك المغصوب منه، ويد الغاصب يد شميش معتدية أو يد خائنة فتضمن، فإذا يضمن هذه الزيادة التي حصلت في ملكه حتى ذهبت. قال المؤلف: كما لو عادت من غير الجنس الأول. هذه كان تكرار المسألة الأولى. فلو غصب عبدا يساوي 100 ثم سمن فأصبح يساوي 150 ثم هزل فرجعت قيمته 100 ريال ثم تعلم صنعة فأصبح يساوي 150 يضمن النقص، لأن الجنس زيادة غير جنس زيادة الأولى. قال المؤلف: ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. طيب، صورة المسألة هذه ومن جنسهما لا يضمن إلا أكثرهما. لو افترضنا اغتصب عبدا، طيب، وهو يتقن الحدادة، جيد الحدادة، فعلمه الحاسب الآلي وجعله ينسى الحدادة وأصبح ما يعرف الحدادة، خلاص صار ما يعرف الحاسب الآلي، فيقول المؤلف: فلا ضمان. قال: لأن هذا النقص قد جبره بتعليمه. قالوا: إلا إذا كان الصفة قد فوتها عليه أفضل، إلا إذا كانت الحدادة أفضل من الحاسب الآلي أو الحدادة أفضل من النجار الذي تعلمه فيضمن، أما إذا كانت مثلها أو أقل منها فيقول المؤلف لا يضمن. ثم ذكر المؤلف أحكام خلط المغصوب أو صبغة أو نحو ذلك وتغييره. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك، وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته، وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل، وإن انقلب خل الرد معه نقص قيمته عصيرا. جميل. هذه كلها مسائل أيها الإخوة متعلقة بتغير في المغصوص، فالتغير مثلا بخلطه، المؤلف ذكر خلط ما يتميز أو لا يتميز، وكذلك أحكام صبغه أو إطعامه لغيره، وإذا تلف المغصوب من حكمه فيه. أول شيء نبدأ بالمسألة الأولى، إذا خلط المغصوب، وهذا له قسمان أو حالتان: إما أن يخلطه بما لا يتميز، لا يمكن تمييز بعضه على بعض، كيف لا يتميز؟ مثال سوائل، سوائل، كل السوائل لا تتميز، مثل زيت بدهن، زيت من نوع زيت سمسم، زيت زيتون، هذه أنواع لا تتميز. فيقول المؤلف: إذا لم تتميز فإن تساوى الخليطان في الجودة، زيت زيتون بمثله، قمح بقمح، فقالوا لا يلزمه مثله، وإنما يشتركان في هذا المال المخلوط، المالك والغاصب. فإيش يسوي؟ نقول: جاء واحد وأخذ، طيب، هذا الزيت، طيب، وخلط مع زيت. وهذا يحصل أحيانا في محلات متجاورة متقاربة، في كشكات ونحو ذلك، فخلطه، خلط زيته مع زيت غيره، فنقول: خلاص نبيع الزيت هذا، طيب، ثم نوزع المال بينهما. فافترض أنه بعناه وصار قيمته 200 ريال، طيب، وكان الخليط نصف ونصف، فنعطي هذا 100 وهذا 100. طيب، أما إذا خلط بشيء ليس مماثلا له، كان يكون بعض الخليطين أجود أو يختلف الجنس، هذه كذلك المؤلف لم يتعرض لها، وإن كان أشار لها إشارة، فالحكم شريكان فيما خلط. طيب، وهما هذا هو المشروع عند الحنابلة رحمه الله، يكون شريكان حتى لو كان مختلف جودة، وهذا أفضل أو هذا أفضل. قالوا: هما بالخيار، يبيعه ويأخذ كل واحد ما يوازي ماله ويبقيه. مثال: خلط زيت زيتون مع زيت سمسم، وزيت سمسم أفضل من زيت سمسم مثلا، وهذا قيمته 100 وهذا 50، طيب، يعني لا يتميز وفي نفس الوقت مختلف القيمة. المشهور عند الحنابلة نقول ينقسمان ويكون شركاء فيه، وكان مسألة فيها خلاف قوي. الحال الثاني أيها الإخوة أن يمكن تمييز بعضه عن بعض. مثال التمييز، قالوا مثل رز مثلا مع شعير ممكن تميز، تمر مع زبيب مختلف، كل واحد له شكل. مثلا مكسرات مثل فستق مع أعطونا نوع كاجو حب مثلا أو كاجو ولا غيره، يمكن يتميز، فيمكن يميز بعضه. فالحل مع المتميز شو فيه؟ نميزه نفصل، فيجب التمييز لأنه أمكن الرد الآن كما هو. ثم ذكر مؤلف من أنواع التغيير إذا صبغ الثوب، قال إذا غصب الثوب ثم صبغه بلون، وهذا اللون من مال الغصب، جيت أخذت الثوب وصبغت غيرت. قال المؤلف أو غصب سويقا ثم لته، السويق وشو السويق؟ والطحين، أخذه ثم لته بدهن، أخذ طحين بر ثم طبخه أو خلطه بدهن، حتى بيسويه مثل حنيني واللي بيسويها مرقوق واللي بيسويه أي نوع من أنواع الأكلات هذه. قال مؤلف أو عكسه، عكسه يعني بأن غصب دهنا ولت به سويقا، إما يأخذ السويق يأخذ دهن من عنده أو العكس، عنده دهن ويأخذ سويق من غيره. قال الآن خلط مال المغصوب بمال، والآن لا يمكن التخليص، ما الحل؟ مؤلف ذكر ثلاث حالات لها، إما لا تنقص القيمة العين المغصوبة ولا تزيد، أنا أخذت طحين البر ووضعت معه دهن فما تغير، أقول ما اختلفت قيمته، فيقول مؤلف يصير إيش؟ يصير شركاء يقدر مالهما. الثاني إن نقص القيمة ضمنها، هذه حالة ثانية، إن نقص القيمة العين المغصوبة بعد الخلط، مثل لما أخذت الثوب وصبغته طيب وصار نقص قيمته، أول كان لونه أبيض وكان مطلوب 100 ريال، فلما صبغته بلون آخر صار قيمته 90 ريال، خلاص ترجع الثوب وترجع إيش 10 ريال، لأنه الآن نقصت قيمته. الثالث الحالة مختلفة، لا أن تزيد قيمته بسبب الخلط، فأنا أخذت الثوب اللي قيمته 100 ريال ولما صبغته صبغته عندي صبغ عندي صار قيمته 150 ريال، فأصبح الثوب الآن قيمة الصبغ 50 ريال، فأصبح الثوب يسوى 200 ريال مثلا. قالوا الزيادة تكون لمن؟ هل تكون لصاحب الصبغ ولا لصاحب الثوب؟ تكون لمن؟ الآن غصب ثوبا يساوي مثلا 100 ريال وعند الغاصب الصبغ يسوى 50 ريال صبغة، ثم بسبب الصبغ زادت القيمة الصبغ في هذا، أو نقول زادت قيمة أحدهما، يعني زاد قيمة الصبغ نفسه، صار عند الناس يسوى الصبغ، صار قيمة الصبغ بدل ما يسوى 50 يسوى 100 ريال، فأصبح الثوب كله طيب مثلا 200 أو 50 زائد 100 قيمة الثوب الأصلية صار 200. قال فالزيادة للذي غلى سعره وهو الصبغ، فلا يكون الزيادة لصاحب الثوب إنما يكون لصاحب الصبغ. وهذه كلها أمثلة إما يذكرها الفقهاء رحمه الله. قال مؤلف ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، لو أن الغاصب مثلا صبغ الثوب، أخذ الثوب الأبيض ثم صبغه وخلى في السيارات مثلا، أخذ سيارة وصبها وهي بيضة ثم صبغها بلون أصفر، أعطاني رجع لي السيارة صارت لونها أصفر، أنا ما أبي سيارة أصفر. فيقول مؤلف هل يجبر من أبى قلع الصبغ؟ لو قال المالك أزل هذا الصبغ، قال مؤلف لا يجبر الغاصب على ذلك، قالوا لأن هذا في إتلاف لملكه هو الصبغ، قالوا لأن في إتلاف لملكه، وقالوا على هذا يكون الشريك يكون هؤلاء شركاء، يكون المالك وكذا صاحب الصبغ شركاء. فإن باع السيارة أو باع الثوب وكان الثوب مصبوغ، قالوا نفعل نفس كان بنفس القيمة، قال شركاء ويتقسم المال الزيادة طيب أو النقص، النقص يضمنه الغاصب والزيادة بحسب اللي زاد. طيب مسألة قال المؤلف: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع لبائعه بالغرامة، هذه مسائل تحصل في الواقع. كيف صورة المسألة؟ رجل اسمه مثل علي غصب أرضا ثم سوى الأرض للبيع، يقولون ألقوا تعليقات الناس، بعض يقول أن الشيطان يأس أن يعبد بجزاء رب، حتى يأس من أن يعلم بعض هؤلاء، يقول ما شاء الله يأخذ الأرض فيستولي عليها، طيب ثم يبني فيها ثم يكتب لوحة أن هذا من فضل ربي. يعني فهذا المقصود أنه يعني غصب هذه الأرض، طيب ثم بنى، ثم لما غصب الأرض كتب الأرض للبيع، الأرض للبيع لاتصال على صاحب الأرض الجوال كذا، أو حطه عند مكتب عقار. فالمقصود الآن هو الآن عرض هذه الأرض للبيع، جاء أخو عبد الله الصبيعي شاف الأرض للبيع وهو يطلب هذه الأرض، فاشترى هذه الأرض ووضع فيها استراحة. ثم إيش اللي صار؟ ثم صاحب الأرض الأصلية المغصوبة من الأرض، صاحب الأرض الأصلية عنده معاملة في المحكمة، إلين استطاع أن يأخذ حقه، ففعلا حكم له في المحكمة أن هذه الأرض لك. الآن أخونا عبد الله باني على هذه الأرض، ولما اشتراها على أنها اشتراها من ملكها الأصلي تبين اشتراها مغصوبة، فما الأثر الفقهي المترتب على هذا؟ وهذا كثير تحصل في المحاكم بسبب يعني تعلقات هذه الأراضي باستحقاقات لأشخاص آخرين. وهذا معنى قول المؤلف لاستحقاق الأرض، أي كونها مستحقة لشخص آخر، كونها مثل ملك لشخص آخر. فيقول المؤلف إيش المسألة المترتبة على ذلك؟ لو طالب المالك الحقيقي المشتري هو عبد الله الصبيعي أن يقلع غرسه أو أن يقلع بناءه الاستراحة، فيقول المؤلف يجب على المشتري عبد الله الصبيعي إزالة ما بنى أو قلع ما غرس، ثم يرجع للبائع. طيب مثل علي هو الغاصب الذي باعه على أن أرض له وليست له، فيأخذ منه ما غرم من الغرس والبناء. أنت لما شريتها طيب غرس، أنت كلفت البناء، كلفك 50,000 60,000 مهندس ومقاول وأدوات بناء، فترجع على هذا الغاصب الذي غرك. وهذا معنى قول المؤلف رجع على بائعها الذي غره بالغرامة. طب هذا فقط لي حينما كان يجهل، أما كان عبد الله الصبيعي يعلم أن هذا غاصب، ما رأيكم؟ فنضمن على الغاصب لأنه دخل على البصيرة. قال المؤلف هنا مسألة: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. كيف؟ الآن كان عندي مثلا صحن حلا، هذا الحلا مبلي غصبته من أحد ثم أطعمته شخصا آخر، فيقول مؤلف لا يخون حليم، إما أن يكون هذا الذي أطعمته عالم بالغصب أو ليس بعالم، فإن كان يعلم اللي أطعمته أنه مغصوب يقول فلا ضمان على الغاصب بل على الآكل، وش ذنبه الآكل؟ الآكل شاف عنده أكل وأعطي أكلا وكله، قال لأنه إيش يعلم قد أتلف مال غيره، ليس أتلف مال غيره، أتلف مال غيره بعلم. طيب قال المؤلف عكسه بعكسه، كيف عكسه بعكسه؟ يعني إذا أطعمه لغير عالم، يعني أخذت سندويش، أخذت حلا وأعطيته شخص فضل، هذا قال هذه هدية هبة جزاك الله خير، وأخذها وأكل سندويشه، أكل الخبز، أكل المعجنات والحلا، استهلكها ولا يعلم، فيقول المؤلف الضمان الغاصب لأنه غره، والأصل كما نعلم يعني أنه لم يطعمه إلا أنه مالك لهذا الشيء. ثم ذكر المؤلف وإن طعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. المسألة طريفة يذكرها الفقهاء، مسألة كأنها ترجع رجوع العين المغصوبة للمالك. كيف؟ لو غصب علي طيب شاتا ثم ذبحها وعزم، طيب هو غصبها من جاره، كان عنده ضيف قال ما عندي شيء وراح غصبها من حوش جاره، طيب ثم كان عنده عزيمه ضيف جاي من الجنوب مثلا وعزمه عزم جاره صاحب الشات، قال حياكم الله على هذا كرامته، لما قال كرامته فلان هنا كرامة الضيف اللي جاي من الجنوب، فجاء لما خلصوا قال هذا الغاصب لصاحب الشاه، قال الله يهنيك وجزاك خير ترى هذا شاتك ورجعت لك، هذا أكلت منها أنت الحين، فالخاص يذهب عنه الضمان، هذا قول المؤلف، وإن طعمه لمالكه أو رهنه يعني جعله رهنا على دين أو أودعه إياه قال خذ هذا وديعه عندك أو آجره إياه يعني جعله يستأجر هذا الشيء، قال المؤلف لم يبرأ إلا أن يعلم، فكان المؤلف يقول لا تغمي حالات، إما أن يأكله ويعلمه الغاصب ترى هذا مالك ترى هذه شاتك هذا طعامك، فهو لا يبرأ لأنه أكل طيب منها، إذا أكله بناء على الطعام ملك الغاصب قال كل طعامي حياك الله على طعامي فلا يبرأ، طيب إذا لم يبين له شيء ما يدري، فالمشهور عند الحناب أنه لا يبرأ إلا إذا أعلمه بالأمر خذ طعامك هذا ترى هذا طعامك، كذا رهنه أو أودعه كما قلنا أو أجره، فكل إذا أعلمه برئ وإلا لا يبرأ، قال المؤلف ويبرأ بإعارته، هنا سؤال فقهي، لماذا فرق الفقهاء بين الإعارة والوديعة؟ قال بالنسبة للعارية الأمر يختلف، لو أعطيتك قلت خذ هذا عارية يبرأ، ليش فرق الحنابلة؟ هذا مر معنا في العارية ممكن لنا يستطيع استخدام خلاف جميل، هو مترتب على الأصل في العارية ياسر جيد، في شيء آخر أحسنت، في العارية في الضمان، العارية الأصل فيها الضمان مضمونة مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى فرط من فرض، أما الوديعة في الأصل فيها يد أمان ليس فيها الضمان، طيب فإذن فمن غصب عينا ثم عارها لمالكها ولا يعلم فتلفت تحت يده نقول بري الغاصب أليس كذلك، لأن أصلا العارية الضمان على المستعير، قال المؤلف وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غريب مثله إذن ولا في قيمته يوم تعذر، الآية يتكلم المؤلف عن مسألة مهمة تتعلق بالمثل والقيمي، وهذه كثير نحتاجها ليس فقط في الغصب، لأن الفقهاء رحمه الله في هذا الباب يعني يلحقون بباب الغصب ما يسمى ضمان المتلفات، أي تلف واحد مثل أخطأ صدم سيارة صدم شيء أخطأ أخذ جوال ثم طاح الجوال فتلف، طيب فالفقهاء يتكلمون عن ضمان المتلفات، طلع ولدك ولد أخوك الصغير وراح كسر زجاج سيارة ولا تهاوش مع زميلة وكسر كسر طاولة في الفصل الدراسي ونحو ذلك من أمثلة تحصل من تلف سواء تلف بتعمد أو تلف بخطأ، فكلها مضمونة حتى ترى لا يعتبر، وهذا قاعدة أيها الإخوة في الضمان، لا يعتبر في الضمان القصد، لا يعتبر في الضمان القصد، مجرد إتلاف حتى لو كان خطأ يضمن، مثل كذا حوادث سيارات كثير منها هي ما في أي نوع من القصد، يعني يقول ما قصدت أني أصدم، طيب أنا لما خلفت السير أو لما أسرعت وصار حادث أو أنا ما قصدت الحادث ولا قصدت الإتلاف، فنقول لا يعتبر في الضمان القصد، مجرد وجود التلف نقول فيه الضمان، فذلك من القواعد ذكرها الفقهاء رحمه الله في مسألة الضمان في المثلي والقيمي أن نفرق بين المثلي والقيمي، أول شيء نبين قول الحنابلة في المسألة حتى نفهمه، وهي مسألة القيمي والمثلي، فالحنابلة المشهور عنهم أن المثلية يعرفون بماذا، إيش المثلي عند الحنابلة؟ قالوا هو المكيل والموزون مما ليس فيه صنعة مباحة، قال هو المثلي المكيل أو الموزون مما ليس فيه صنعة مباحة، فهذا هو المثلي عند الحنابلة، قالوا المثلي يضمن بمثله والقيمي بقيمته، فالحنابلة خلنا نبين كلامهم ثم نبين قول الآخر في المسألة الذي عليه الفتوى والعمل القضائي الآن، فالحنابل يقولون المثلي هو المكيل والموزون مما ليس فيه صنعة مباحة. فعلى هذا البر عندهم الرز مثلي، نعم، فإذا أتلفت كيس رز يلزمك كيس رز مثلي كذا. طيب الحديد قالوا مثلي إذا لم يكن فيه صنعة مباحة، نفس الحديد قالوا هذا موزون فالأصل فيه ضمان بالمثل. فإذا أتلفت كمية حديد مثل رطل الحديد أو طن حديد يلزمك طن حديد مما ليس في صنعة مباحة. قالوا إذا كان في صنعة مباحة مثل الذهب الأصل موزون، لكن إذا دخلته الصناعة ما صار مثريا صار قيمية. لكن الأقرب والله أعلم مذهب الشافعية في المسألة هذه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وقول علماء المعاصرين وعليه في المجامع الفقهية والقضاء في هذا العصر، وهو أن نقول المثلي ما هو؟ ما له مثل في السوق أو مقارب. فنقول ما له مثل في السوق أو مقارب، أو نقول ما له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، هذا هو المثلي. والقيمي ما لا يوجد مثله في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. أسألكم الآن، أسأل بشوف فهمنا، جوال جديد، واحد تو شاري جوال جديد آيفون 7 مثلا وآر أو أي شيء من هذا، طيب فأتلفه، هذا إيش؟ مثلي. يعني تروح جرير أو أي محل تجد مثل هذا الشيء بنفسه، جميل. طيب شماغ، أحسنت، جميل. يعني تسأل هل هو جديد أو قديم، لأن القديم نقول قيمي، لا يوجد مثل هذا الشماغ اللي فيه فتح مدري شو ومنقطع الخيط من هنا طيب واستخدم كذا وبهت لونه، طيب واستخدم سنة 6 شهور من العيد فقط الماضي. طيب إذن فنقول القيمي. فإذا نقول المثلي ما يوجد له مثل في السوق أو مقارب، سواء كان مكيلا أو موزونا طيب أو غير ذلك. وذلك في القطع الجديدة الآن كثير من الأشياء بسبب التقدم الصناعي لها أمثلة، لها أمثال في السوق. والعجيب الحديث الثابت في صحيح البخاري، تذكر قصة، تقول يقول أنس، يقول وفي رواية أنها عائشة تقول كان عند بعض نسائه والغيرة التي تكون عند الحريم، مشهور الحديث هذا، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين في رواية أنها زينب بقصعة فيها طعام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن عند عائشة، طيب فسوت عائشة ضربت بيدها على هذا الإناء فكسرت القصعة وسقط الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم يا بني ماء السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول يجمع قطع الإناء ويجمع الطعام فجعل الطعام فيها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس القصعة المكسورة. هذا نص حديث البخاري. وفي الترمذي قال حديث مشهور طعام بطعام وإناء بإناء، قال طعام بطعام وإناء بإناء، فدل على أن المثري حتى لو كان إناء النبي صلى الله عليه وسلم الآن جعل حتى الإناء مثريا، إن عوض الإناء بإناء آخر، وكذلك الطعام. فالطعام كذلك في صنعة الآن، أليس كذلك الطعام مصنوع؟ الطعام في صنعة. طيب فكيف الطعام في صنعة يكون مثري؟ على قول الحنابلة الطعام ليس في صنعة، الطعام إذا صنع ليس مثريا، لأنه يختلف، هذا الملح حط فيه وهذا حط فيه دهن وهذا ما حط فيه زيت، هذا طيب مختلف الطعام الناس إذا طبخ. لكن قول الشافعي رحمه الله أرجح في مثل هذا، فنقول وهذا يدل على الحديث اللي في البخاري حديث عائشة. إذن فنقول أيها الإخوة كل الأشياء التي تضمن بالقيمة التي تقوم على التغاير في النوع أو في القيمة، مثل الحيوانات المتفاوتة مثل الخيل والإبل والبقر، كذلك الأشياء المصنوعة يدويا، هذه لا قيمة قولا واحدا، لأن الناس يتفاوتون فيها، مثل الأثاث المنزلي أدوات. طيب كل فرد كل صاحب صنعة يتميز بصنعته، كذلك ما وهذا نص عليه المؤلف، كذلك لو تعذر مثله في السوق دورنا الجوال هذا منقطع الجوال، إيش الحل؟ خلاص نلجأ إلى القيمة. إذن هذا ما ذكر المؤلف في المثلي والقيمي. لكن نبه المؤلف في المثلي والقيمي قال وما ترف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن. قال وقال المؤلف غرم مثله إذن وإلا فقيمته وتعذره، أي إن كان مثليا فيضمن مثله، فإن تعذر مثلي طيب دورنا شاه مثل الشاه دورنا لم نجد، يضمن يوم تعذر وجوده بقيمته يوم تعذر وجوده. قال المؤلف ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. إذا كان متلف قيميا مثال حلي فيقول يضمن بقيمته يوم تلفه. ثم ذكر المؤلف من الصور وإن تخمر عصير فالمثل، غصب عصيرا وحبسه، تعرفون العصير إذا ترك ممكن يتحول فيصير إيش؟ يتخلف يصير خمر. فالغاصب الآن يرد على المالك خمر، لا يروح يدور له مثل هذا العصير لأن هذا مثلي لأنه مكيل، ولا يرد عليه. لماذا؟ لأنه زالت ماليته صار خمرا. لو انقلب خلا، لو الخمر تحول من كوني خمر إلى كوني خلا، هل يدفع الخل للمالك؟ نقول يدفعه، لكن معه أرش نقصه للفرق بين عصير وخل، يرجع للخل لأن الخل له مال، لكن يضمن نقص من عصير إلى خل. غصب عصيرا قيمته 50 ريال، تحول خمر صار 30 ريال، الغاصب يدفع الخل للمالك ويعطيه 20 ريال. طيب خلنا أسألكم، غصب الرضم البيع سبع مجلدات مثل أحسنت، إذا كان وهذه له قيمة كبيرة جدا أحسنت، إذا كان جديد مثلي، إذا كان يعني مستعمل مستهلك أو في كتابات فهذا قيمي، قد تكون كما قلت لو تغصب كتاب الشيخ رمي التلم مليان تعليقات قد يطالب به بآلاف. ساعة مثلية ولا قيمية؟ إذا كان جديد أنا مثلية. عطر كامل وناقص، بطاقة فيزا استخرج فيزا، هو لو غصب ما فيها من مال، لأنه أحيانا يغصب يعرف الرقم السري ولا يستخدمها مثلا اسم الفيزا ممكن تستخدمها بدون رقم سري في الشراء، فيضمن يضمن القيمة التي أخذها. طيب سيارة أحسنت جديد مستعمل، التمر المذهب المثلي بالمثلي، طيب قولا واحدا. طيب الخيل بالقيمة لتفاوت. نعم. طيب تفضل اقرأ وتصرفات الغاصب. أحسن الله إليكم. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل وباقي جناياتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. الآن يتكلم المؤلف عن صرفات الغاصب الحكمية، المقصود بالحكمية أي التي يحكم عليها بصحة أو فساد، مثل لو باع الغاصب أو وهب هذا المغصوب، فتصرفات هذه وكذلك يذكر الفقهاء رحمه الله تصرفاته مثل في الصلاة على هذه الأرض المغصوبة، مثل مشهورة أصوليا الصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب، فكل هذه التصرفات عند الفقهاء وخصوصا عند الحنابلة المشهور أنها باطلة فاسدة. يستدلون بعموم الحديث ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فإذا الذين يجيزون التصرفات ما يسمى بيع الفضولي مهمة ترتب بيع الفضولي، قالوا إذا أجازه المالك أو أجازه المغصوب منه صح تصرفه على القول بصحة تصرف الفضولي. وقولنا الحكمية احتراز عن غير الحكمية، مثل لو أكل المغصوب، لو أكل الغاصب المغصوب أو كانت شمعة وأشعلها، هذا لا يحكم عليها بصحة وفساد لأنه ما في مجال صحة وفساد، لكن يحكم عليها بالحرمة. ثم ذكر المؤلف الاختلاف بين المالك والغاصب، ثم سيذكر المؤلف مسائل كثيرة مهمة أكثر لنا في الواقع، ومسألة ضمان السيارات، ضمان الجناية البهائم ونحو ذلك مما يلحق بالضمان. من الصور التي ذكرها المؤلف لو اختلف في قيمة التالف أو قدره أو صفته، فأحدهما يقول قيمته 10,000 ريال والآخر يقول 15,000 ريال أو قدره، يقول اغتصب مني 10 كراتين تمر، قال لا اغتصبت 5 كراتين بس، أو صفته يقول أنت اغتصبت مني تمر جراكسي نوع مميز، لا أنا اغتصبت تمر عادي صفة. شو يقول المؤلف؟ قول من؟ غاصب. غاصب نأخذ قوله، كيف نأخذ قول الغاصب وهو غاصب؟ طيب لماذا المؤلف؟ طبعا كل هذا الكلام إذا سمعتم كلام المؤلف أو الفقهاء اختلف يعني ما في بينة، إن كان في بينة خلاص نذهب إلى البينة عند أحدهما. الكلام إذا ما في بينة تدل على صدق القول، فالقول قول غاصب. لماذا؟ قالوا لأنه غارم ومنكر، والأصل براءة ذمته من قدر الزائد، هو مقر بالغصب لكن يقول أنا غصبت 5 كرات ما غصبت 10، فيقول هو منكر فالقول قوله. أما الآخر قالوا فإنه مدعي، ليس يدعي زيادة، والحديث يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالبينة على المدعي، المدعي هو الآن هو المغصوب منه أو المالك. طيب اختلف في الرد، فقال الغاصب أنا رديت عليك التمر، رديت عليك الجوال، وقال لا ما رديته، نعتبر قول صاحب المال. لماذا اختلف؟ لأن الأصل عندنا عدم الرد، وكذلك في العيب، الأصل عدم العيب. طيب وإن جهل ربه؟ هذه مسألة كثيرة تحصل الآن، يتوب أحد أو واحد يحصل على مال ما يدري من لمن المال، جهل ربه وجهل ربه إيش يفعل فيه؟ ومثل كذلك وداع، أنت وديعت وديعة، قد تكون عندك مثلا أنت تودع وداع، سواء أنت مثلا في مدرسة، في مكان، في نادي صيفي، في مركز تدريب، ويوضع عندك وداع أو أموال، ثم يذهب هذا وينسى، أو مثلا ركب معك أحد، أو صاحب تاكسي ركب معك أحد ونسى غرضا له في سيارة، وأنت ركب الشباب معك وما تدري من صاحب هذا. الأصل طبعا تبحث عن صاحبه إلى أن تجده، لم تجد فجهلته، فما الحل؟ يقوم تتصدق به عنه مضمونا. هذه قاعدة في كل ما جهل ربه من الأموال، إذا لم يعلم فيتصدق به عنه مضمونا. كيف يتصدق به عنه مضمونا؟ صدق بنية صاحب هذا الجوال بنسبة صاحب هذا المال، طيب مضمونا، بحيث لو جاء يوم من الدهر كما في اللقطة فإنك تضمنها فتعطيه. ثم قال المؤلف ومن أتلف مالا محترما، هذه كلها تعلق بضمان المتلفات، والفقهاء رحمه الله يذكرون ضمان المتلفات هنا فقهاء الحنابلة في باب الغصب، لذلك لو أردت تبحث مسألة ضمان المتلفات في باب الغصب. أما عند حنفية فيبحثون وين؟ في باب اسمه باب الضمان، لأن الحنابلة عندنا باب الضمان، لكن باب الضمان عندنا هو ضمان الكفالة، وللفقهاء الآخرين يسمون الكفالة ضمانا، الكفالة عندهم كفالة عين وكفالة مال. أما عند الحنابلة في الضمان هو ضمان إحضار الشخص، ضمان الكفالة هو ضمان كفالته ببدنه، والضمان هو ضمان طيب ضمانه بماله. فمن مسائل الضمان ذكر المؤلف من أتلف محترما، طيب ما المحترم؟ وهو ما له قيمة شرعا، فخرج ما ليس له قيمة كالدخان، الخمر، آلات اللهو، وخرج المختصات كما ذكرنا، لو أتلف مختصا كخمر فهذه ككلب صيد فلا ضمان عليه، أو مال حربي ليس محترم. ثانيا إذا هذه ضمان، قال المؤلف أو فتح قفصا عن طائر فطار، أو بابا عن حيوان فهرب، هرب الحيوان فيضمن، دابة كانت مربوطة وحل رباطها، أو أسير ربط فإنه يضمنه، أو حل وكاء إناء طيب فانسكب الإناء. فإذا أتلف كل هذه الأشياء يقضى منها. قالوا أنه تلف بسبب إيش؟ بفعله. الآن هو بسبب فعله، والآن الفاعل الآن متعدي في مثل هذا فيضمن. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بإتلاف الدواب، وذكر المؤلف إتلاف الدواب له حالات، وهذا نلحق به حوادث السيارات. من المسائل إذا ربطت دابة في طريق فأتلفت شيئا، أو عثر بها أحد من المارة، فما رأيكم؟ واحد تعطلت سيارته فأوقفها، أو مثل بشر كفر عنده فأوقفها في الطريق السريع في الخط هذا اللي يسموه خط الأصفر، مو خط الشاحنات، خط الأصفر. فجاء واحد فتسبب يعني أنه صدم هذا الشخص الواقف فانقلبت سيارته ولا تريفت، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ أوقفها في طريق الأصفر. هنا نتفق إذا أوقفها ووضع شيئا منها في طريق الشاحنات، طريق هذا السريع، أنه يضمن، واضح؟ أما إذا أوقفها في موقف مثلها فعثر بها سفر يضمن، وقفتها في موقف سيارة موقف معتاد فهذا لا تضمن، لأن هذا موقف معتاد لها. لذلك قال المؤلف هنا إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بإنسان ضمن. إذن يقول إذا كان الطريق ضيق أو الطريق غير مهيئ للوقوف فهذا يضمن، لأنه قال متعدي الآن. وتعلمون أن التعدي والتفريط التي فيها الضمان، التعدي ما هو؟ أن يفعل ما له لي أن يفعل ما ليس له فعله فيحصل بذلك ضرر أو تلف. طب ما هو التفريط؟ أن يترك ما يجب عليه فعله. خلنا نذكرها في السيارات. التعدي في السيارة أن تسرع مثلا سرعة زائدة، طريق مثلا مخصص 120 فتسرع 160، هذا تعدي. طيب التعدي أنك تمشي في تقطع الإشارة، تعدي. أنك تخالف السير طيب يحصل بذلك حادث، هذا تعدي. طيب التفريط ممكن يعني أن تمشي في طريق سريع في مثلا في طريق المتوسط ليسرع فيه الناس في العادة 100-120 تسرع 20-30 فيحصل بذلك حادث، فالآن أنت مفرط. كذلك تمشي بكفر يعني لم هذا مفرط يعني لم تهتم بما يسمى بالسلامة فهذا مفرط. ثم ذكر المؤلف أما كان الطريق ربطت به الدابة واسعا أو كان موقف هذا مخصص فلا يضمن. وقد جرح العجماء جرحها جبار. قال المؤلف كالكلب العقوري لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. كلب العقور ما هو؟ الكلب الجارح الذي يعتدي على الناس. فإذا كان لدى الإنسان كلب عقور فجرح أو آذى فهل يضمنه صاحب الكلب؟ يقول لا يخلو من حالين. فإن كان خارج البيت فيضمن ما يضمن؟ يضمن. فإن كان داخل البيت إن كان صاحب البيت أذن للمتعدي بالدخول طيب فيضمن. أما إذا كان لا ما أذن له فهذا لا يضمن، لأن الداخل المعتدي. ثم ذكر مؤلف من إتلاف الدواب، وهذا الآن أمثلة كثيرة في مشاكل ما يسمى الجمال السائبة التي تحصل أحيانا في بعض الطرق، غالبا ليس الطرق السريعة التي تكون فيها حواجز، في طرق كثيرة الآن في بلادنا وغيرها تكون طرق فيها جمال سائبة خصوصا في أيام الربيع وأيام الشتاء فيحصل حوادث بسببها في النهار ولا في الليل. فالقاعدة عند الحنابلة أخذوها من الحديث وحديث قصة سليمان رضي الله عنه، وهي أنه على حسب النهار ولا في الليل. قال المؤلف فإن كان إتلافها بالنهار فلا ضمان عليه، أي لا ضمان على أصحاب الإبل، لأن الأصل أن إتلافها هدر، وفي الحديث العجماء جبر. أما إن كان إتلافها بالليل فصاحبها يضمن، لأن الأصل أن صاحب البهيمة وش سوي فيها في الليل يحفظها، فلم يحفظها فالآن هذا فيه تعدي وتفريط. وقد جاء في الحديث أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت الحائط مزرعة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنار، يعني على أهل الأموال وأصحاب المزارع حفظها بالنار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قصة سليمان مشهورة، وهي في إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فكان قضاء سليمان أن إذا كان أتلفت يعني غنم أتلفت مزرعة، فإن كان إتلافها بالنهار الضمان على من؟ على صاحب المزرعة، فما يضمن صاحب الغنم. أما إن كان إتلافها في الليل فالضمان على صاحب الغنم. فقال ففهمناها سليمان. قال المؤلف إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إذا أرسلها يعني صار في شيء من التفريط من صاحب الإبل أو الغنم، أتلفها بما تتلف يعني أرسلها في مكان تتلف عادة فهنا يضمن. ومثل في هذا العصر إذا أرسلها في طريق سريع، وإذا كان الآن القضاء طيب يحكمون بضمان صاحب الماشية وصاحب الإبل حتى لو كان بالنهار إذا كان أتى بها في طريق سريع. لماذا؟ الطريق السريع مخصص إيش؟ طيب السيارات، ثم الآن في حواجز، وإن كان حتى الحواجز قد تكون في بعض أماكنها مثلا زالت أو ذهبت أو مثلا تلفت، فالضمان على صاحب الإبل. قالوا في النهار إذا كنت في غير طرق سريعة الأصل أنت قاعد السيارة تنتبه، ما تعذر أنك تكون مشغول بالجوال أو مشغول كذا ما شفت الإبل. ثم ذكر مؤلف وهي حالات إتلاف الدواب، إن كان يد صاحبها عليها كما لو كان صاحبها راكب عليها أو قادها بزمامها وهو معها أو سائق يسوقها من الخلف فأتلفت البهيمة. قال المؤلف لا يخلو من حالتين، إما يكون إتلاف بمقدمها، وش مقدمها؟ مثل فمها أكلت زرعا، أو بيدها كما لو وضعت الزرع، فالضمان على من؟ على صاحبها، على القائد. قال لأنه هو ليقودها ويتمكن من السيطرة عليها، فإن لم يمنعها فهو مفرط. طيب الثاني إذا كانت لاف مؤخرها أي برجلها، كما لو رفست أحدا فلا يضمن. وحتى الآن عندنا في السيارات صدمة اللي وراء ما يضمنها الصاحب سواك، صح؟ يضمنها اللي وراء. فكذلك الآن لا يضمن ما رفست برجلها، لحديث رجل العجماء جبار، عجماء والحيوانات فهي لا تفهم فجبار. قال المؤلف وباقي جنايتها هدر، أي ما تقدم ما عدا ما تقدم فالأصل أنها لا ضمان فيها. قال المؤلف كقتل الصائل عليه، أليس الإنسان إذا صال عليه دابة أو صال عليه شخص شو بيسوي فيه؟ فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالكلام فليس له ضربه، واندفع بالضرب فليس له أن يقطع أو يعني اندفع بتهديد بالسلاح لا يجي يقتله. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل جاء يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك، إن قاتلني قال قاتله، ثم قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة فأنت شهيد. والقاعدة الفقهية تقول ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون، هذه من قواعد الضمانات، ما ترتب على المأذون غير مضمون. كيف؟ أليس الآن إذا قتلت الصائل علي لا أضمن، إذا دفعت بالأسف الأسل إذا قتلته فلا أضمن. فالفقهاء ذكروا مسألة طريفة، ومسألة لو واحد ذكروا في كتاب الصلاة، لو في باب السترة لو جاء أحد يريد أن يقطع عليك صلاتك سويت أنت كما جاء في الحديث، قال فليدافعه، جاء في رواية فإن أبى فليقاتله. طيب قاتل ما شاء الله وعد شديد تو عندك كراتين ما شاء الله، طيب سوى بكذا وطاح الرجال ومات، يقول الفقهاء لا يضمن. ليش؟ لأنه مأذول لك فقاتل. لكن نبه الفقهاء مسألة طريفة، قالوا إن لحقه المصلي جاء يلحقه، طيب راح بيروح منك جاء يلحق الرجال، طيب فهنا يضمن، قال لأنه ترتب غير المأذون فهنا يضمن. قال المؤلف وكسر مزمار، لماذا ما يضمن؟ لأن ليس له قيمة، يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وكان قد يترتب عليه من جهة يعني افتيات على حق السلطان أو ولي الأمر، لكن لو أتلف فلا ليس فيه ضمان. وصليب وآنية ذهب وفضة كلها ليس فيها ضمان، وآنية خمر غير محترمة، الخمر قد يكون محترم إذا كان إيش خمر الذمي إذا تستر به، وكذلك قال آنية الخمر يجوز أن تكسر ويتلف كما جاء في الحديث قال أهرق الخمر واكسر الدينان. هذا أكثر ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أختم لقرب هذه من حوادث السيارات كقواعد عامة في الضمان في حوادث السيارات، فنقول في حوادث السيارات في قواعد ترتب هذه المسألة والضمان فيها، كنا ندرس بعضها في الجنايات، لكن لأن التلف فيها أي تلف السيارات وحوادثها قد يكون تلف كما نقول مال، وقد يتلف أشخاص. القاعدة الأولى المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، مباشر يسوق السيارة ضامن وإن لم يكن متعديا، لأن الأصل مطلوب منه أن ينظر وينتبه ويقود. القاعدة الثانية المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي وتفريط، انقلبت السيارة فمات اللي معه، واحد وقف سيارته في موقف في مثلا في طريق سريع فمسبب الآن، فجت سيارة وبسبب تريلا أو شاحنة فصدمت السيارة فانقلبت فمات، فأنت الآن لست مباشر أنت متسبب. فالمتسبب الآن نقول الأصل لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. التعدي قلنا مخالفة نظام مروري، طبعا لأن هناك عرف أو نظام مروري مثل في السرعة أو في أنظمة ما يسمى السلامة، التفريط مثل عدم أخذ الاحتياطات اللازمة طيب في توقف الضرر، فهنا يضمن. إذا اجتمع المباشر والمتسبب، كيف اجتمع المباشر والمتسبب؟ مثل أنت دفيت واحد طيب ثم جت سيارة أصدمته، أنت ما دفيته في الطريق ما أصدم أحد، لكن لو دفيته جت سيارة وهي ماشي بطريقها، فالآن في مباشر وصدمه وفي متسبب. علماء يقولون من يضمن؟ المباشر. قد يكون مسبب له نوع، قالوا طبعا الأسماء إذا كان في النهار أصلا ينتبه في هذا، لكن مسبب قد يعزر بمثل هذا إذا قصد الجناية. من القواعد من فعل، قلناها، من فعل فعلا مأذون له فيه فأضمن، إذا لم يتعدى وفرط، مثل ما قلنا وقف سيارته في موقف مناسب له، فبسبب وقوف في هذا المكان طاح واحد عليه أو واحد لف على السيارة فلا يضمن. قلنا قاعدة لا يشترط في الضمان التكليف، ولا يشترط في الضمان القصد، حتى كان صغير أتلف كسر قزاز أو أخذ جواله كسره سواء متعمد أو غير متعمد، فعمد الصغير خطأ عند الفقهاء فهو يضمن حتى لو ما وجد عنده القصد، أو حتى لو، فالمقصود أنه ضمان يضمن في التلف عموما حتى لو لا يشترط فيه القصد ولا يشترط فيه التكليف. فهذه أشهر القواعد، وتفصل كذلك تفصيل آخر في مسألة الإصابة من أحد الركاب أو الإصابة في غير الركاب. طيب إصابة من أحد الركاب تعدي من القائد أو مثلا بتفريط منه، مثل اتهام في غلق الباب، يسرع سرعة زائدة، ينام في السيارة فيضمن. إذا كان بغير سبب منه، انفجرت إطار السيارة فصار حادث، طيب هذه لا يترتب عليها لا كفارة ولا ضمان. أو يكون بتصرف من القائد يريد السلام من الخطر، يقابلك شيء تخشى الضرر منه طيب فخشت على اليمين أو الشمال، قالوا لا يضمن، لكن الآن تريد أن تتفادى الضرر. إذا كانت في غير الركاب، إما يكون بسبب من المصاب لا حيلة لقائد السيارة به، مثل تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه خلاص منها، أو يفاجئك وأنت في الطريق السريع شخص طيب يرمي نفسه أمامك، فهذه لا ضمان لقائد السيارة، للمصاب هو اللي يتسبب في قتل نفسه. أما إذا كان بسبب من المصيب نفسه، يدهس شخصا يسير أمامه في الطريق أو يصدم شجرة أو بابا أو يرجع الوراء مثل أصحاب الباصات يوصل باصات طالبات طيب فيرجع الوراء فيصدم أو يدهس، فهذا يضمن ما أتلفه من مال أو ما أتلفه من أوادم، فإن كان آدمية فيضمنه كفارة والدية كذلك، لأن هذا كله يعتبر خطأ، فهو يعتبر ما يسمى القتل بالتسبب أو إتلاف بالتسبب. نقف هنا لأجل الوقت، شوفها تكون الأسبوع القادم إن شاء الله وديع. طيب بارك الله فيكم جميعا.